انا ذكر شخص صفات النبي حصلت لي مع هذا الكتاب قصه قراته في ليله وكنت اقرا المقدمه فتاثرت جدا بما كتبت يا شيخ في مساله المذهبيه فنمت وكان كتاب على جواري وانا نعست فنظرت فنمت وهو بجانبي فرايت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام عليه الصلاه والسلام ورايت انني اقول للناس الرسول صلى الله عليه وسلم موجود هنا لماذا لا تذهبون وكان الناس في كسل سبحان الله في هذه الرؤيا كاني رايتهم كذا فما احد قام فجاء شبه جندي وقال ترى انه سيذهب هذا الرجل عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيذهب قوموا يا ايها الناس فما قام الا انا ففجاه يوم قبلته فوجدت الناس خلفي يقفون و يريدون تقبيله فقلت سبحان الله استبشرت في هذه كثيرا ما شاء الله الحمد لله الحقيقه في عندي رؤى كثيرة حول يعني دعوتي بصورة عامة وحول هذا الكتاب بصورة خاصة. لما كنت في دمشق إجا شخص عندي ما بعرف عبد الرحمن أنت بتذكر لما كانوا الجبات تبع الأفران يركبوا الرهوين رهواني ويدوروا على الفرانة يجمعوا ثمن الأكياس يركبوا على الخيل يعني؟ ايه على الخيل. هذا قبل انتشار السيارات والدراجات. فهذا واحد كان يصلح ساعاته عندي. وما في غير انه زبون من الزبائن. يوم من الايام يجي لعندي بيقول لي السلام عليكم وعليكم السلام. ما معه ساعة. بيقول لي انا امبارح شفت الرسول في المنام. بقول له يا رسول الله بدي انا اتعلم صلاتك اللي كنت تصليها. بيقول له روح لعند الشيخ محمد ناصر الالباني هو بيعطيك الكتاب لانه هذا الكتاب هو اللي بيمثل الصلاه تبعي. قصه ما انساها ابدا الحياه ومثل ما تاي هذا ملتزم الشيء الاخر لا والله حقيقي يعني. يعني عادي. يا شيخ انا نمت والجي الكتاب سبحان الله نمت والكتاب اقرا فيه. فالظاهر سقط مني وانا نايم في جواري فرايت هذه الرؤيه سبحان الله. استبشرت خيرا. مره امراه جزائريه بيننا وبين الجزائر كما تعلمون. لا رحت لها ولا ايولي. امراه. تكثر الاسئله عندها شيء من الثقافه الاسلاميه. بتقول رايتك في المنام. وماشي يعني اخشى الان يكون نسيت القصه بس شيخ يعني انا القصه سمعناها على السريع سمعتوها على السريع نعم إيه. انت فيها بكيت؟ انت بعدها دمعت؟ يعني هيك اي نعم وقلت للسبب انصرفوا اللي كانوا نعم على التليفون هذه هي اتصلت اي هو بالتليفون هي اتصلت بالتليفون ايه. شيخ التليفون حضرها محمود مراد يا شيخ يخليك السلام نسيت عليك وعليه السلام حضر هذه القصه شو اخباره؟ عندنا في الرياض الحمد لله في الرياض معنا عندنا الشيخ عدنان انا عارف الان اشتريت انا قطعه ارض والشيخ عدنان قطعه وهو قطعه بجانب بعض ما شاء الله نعم بعيد عن الرياض ولا قريب؟ في الرياض في نفس الرياض ما شاء الله قريب من منزل الشيخ عدنان خالدية خالدية نعم فيه الحمد لله مبشرات كثيرات جدا الحمد لله. ذلك الفضل لا يزال في الديره لا نقل الى منطقه تسمى العريجه بديعه يا شيخ بديعه بديعه بديعه بديعه بديعه شيخنا احنا سمعنا انا يعني بالذات سمعت انه كثير من او بعض من تلاميذك الذين احسنت اليهم قد اساءوا بطريقه او باخرى لكن الحمد لله بفضل الله انه يعني اعطاك الحلم والصبر ان تصبر وتعطيهم فرص اي الحمد لله يا اخي ذلك الفضل من الله نسال الله عز وجل ان يحسن خاتمتهم يعني اللهم امين اللهم امين ذاك الضوء الاخير اي فوق القصة يا شيخ الرؤية الجزائرية أنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم أيوة ثم رأت رجلا وهي لم ترك قبلا أيوة أيوة رأت رجلا أبيض اللحية تصفك أيوة فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تعرفين هذا إنه الألباني أي هكذا هكذا سمعنا يا شيخ أنت سمعت أن محمد عيد عباسي خرج من السجن هذا الباب ذاك لا هون بس رجع لا بس عندك